هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونواصل في هذه المحاضرة عرض لمحاضرات مقرر فقه السيرة المستوى الثاني في قسم الدعوة. وسبق أن تحدثنا في محاضرتين سابقتين عن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء المسجد والمؤاخاة ومعاهدة مع اليهود ودلالاتها والدروس المستفادة من سوء تعاملهم. وفي هذه المحاضرة نشرع في المغازي التي هي سمة بارزة في الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي فترة امتدت إلى 10 سنوات. أول هذه الغزوات هي غزوة بدر. لكني قبل أن أشرع في بيان هذه الغزوات أشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي ما ذكرها ابن القيم رحمه الله الذي اعتمدنا كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد مرجعا أصليا في هذا المقرر. لأن ندرك جميعا أن فقه السيرة ليس أمرا حادثا. فقه السيرة يعني شرح السيرة واستخراج ما فيها من الفوائد والعبر، وهو أمر بحث فيه العلماء قديما في شروح السيرة كما في الروض الأنف للسهيلي، أو كتب السنة التي شرحت كثيرا من أحداث السيرة وعني بها العلماء في القديم والحديث. وأحد من عنو من العلماء باستخراج الفوائد والعبر والأحكام من السيرة والإمام القيم رحمه الله في الزاد، وإن كان أحيانا يطيل في بعض المغازي أو الغزوات ويترك ذلك في أخرى، لكنه أشار في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وذكر مراتب الجهاد، فقال الجهاد 4 مراتب. يحسن بنا أن نقدم بهذه المقدمة قبل أن نشرع في سياق أو الحديث عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. ثم قال رحمه الله: فجهاد النفس 4 مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان ممن يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة المجاهدة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ثم قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إليه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع الشبهات. قال: وتأمل، يقول القيم رحمه الله، وتأمل تحذير الرب تبارك وتعالى لعباده منه قد جاء أكثر من تحذيره من النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها إنما ينشأ من وسوسته فهي مركبه. وأما جهاد الكفار والمنافقين قال: فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر وكان له سلطة، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد. قال: ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وفرض عليه ربه جل وعلا جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه بعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. قال: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. وأعيد ما سبق ذكره من قبل في المحاضرة السابقة من أن أخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسات الشرعية، أن أخذ ذلك من سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه لا من آراء الرجال. فهذه سنته وهذه سيرته عليه الصلاة والسلام، إنما تؤخذ منها الأحكام والحكم والعبر. غزواته عليه الصلاة والسلام وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، الغزوات 27 وقيل 25 وقيل 29 وقيل غير ذلك. قاتل منها عليه الصلاة والسلام في 9 بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة بدر، وفي أحد آخر سورة آل عمران، وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب، وسورة الحشر في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في غزوة واحدة هي غزوة أحد، وقاتلت الملائكة في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى الحصباء في وجوه المشركين في غزوتين هما بدر وحنين، وقاتل عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق في غزوة واحدة هي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار عليه بذلك سلمان الفارسي. هذه مقدمة عامة في مراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وفي غزوات وسرايا وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت مختصرة، اختصرتها من الزاد. أما غزوة بدر أيضا فلا يمكن أن يحاط بها في مثل هذه المحاضرة، ولكن نشير إجمالا إلى أنها وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وقعت في رمضان، وكان من سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر العير المقبلة من الشام، فذهب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان على 70 بعيرا يعتقبونها، وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانية فتكلم المهاجرون، ثم استشارهم ثالثا، ففهمت الأنصار رضي الله عنهم أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور، وقال المقداد أيضا كلامه المشهور، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. فسار إلى بدر، فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه واستنصر ربه، واستنصر المسلمون الله واستغاثوا، فأوحى الله إليه إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، أي الخروج الذين هم قريش، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فلما تعبأوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونكص على عقبيه، فقالوا إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، وقيل خاف أن يهلك معهم وهو أظهر. ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة، فقالوا غر هؤلاء دينهم، فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغالب، حكيم ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. هذا مجمل لهذه الغزوة، ولا شك أن فيها من الأحداث الكثيرة مما لا يمكن الإحاطة به، وحسبنا أن نذكر هنا بعض الفوائد والعبر والدروس من والأحكام من هذه الغزوة. منها تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على مبدأ الشورى، فقد استشار أصحابه رضي الله عنهم، استشارهم أولا وثانيا وثالثا، وهو ما قرره القرآن الكريم بقوله جل وعلا وشاورهم في الأمر، وقوله جل وعلا والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. فالاستشارة ثابتة بالكتاب والسنة، حيث استشارهم أيضا كما سيأتي في غزوة أحد في الخروج أو البقاء في المدينة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما مشاورتهم في المنزل في هذه الغزوة، ورأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه. من أيضا الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الغزوة جواز استخدام العيون لكشف أحوال العدو وإفشال خططه، ومنها جواز المبارزة بإذن الأمير أو بإذن الإمام. قال ابن القيم رحمه الله هذا قول عامة أهل العلم، وفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أسماء الستة المتبارزين يوم بدر، كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفار الذين خرجوا للمبارزة ثلاثة، والصحابة الذين خرجوا لقتالهم ومبارزتهم ثلاثة. فقال ابن القيم رحمه الله تأمل كيف تطابقت أسماء هؤلاء مع أحوالهم، فالكفار كانت أسماءهم شيبة وعتبة والوليد، يقول ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة قال من العتب، فدلت أسماءهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين الذين بارزوهم علي وعبيدة والحارث رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. أيضا من الفوائد والعبر في هذه الغزوة المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب، وقد اتضح ذلك من قصة سواد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقتاد منه سواد، وهو فعل الخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. أيضا المساواة تظهر هنا في اعتقاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرثد الغنوي على بعير واحد، يعني غاية في التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية في العدل والقدوة به عليه الصلاة والسلام، والتأسي ظاهر في فعل الخلفاء رضي الله عنهم. أيضا جواز فداء الأسرى أو المن عليهم من يؤخذ من هذه الغزوة، جواز التعلم من غير المسلم كما كان من حال الأسرى، حيث كان فداء بعضهم تعليم الكتابة لأبناء المسلمين، فقد أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 70 أسيرا، فكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون وكان أهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه 10 من غلمان المدينة فعلمهم يعلمهم الكتابة، فإذا حذقوا فهو فداء له. أيضا من الأحكام المأخوذة من هذه الغزوة أن من قتل قتيلا فله سلبه على شرط أن يكون المقتول من المقاتلة وليس ممن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. أيضا من الفوائد المأخوذة في هذه الغزوة أن ما جاء في تنبيه الله جل وعلا لعباده المؤمنين في هذه الغزوة، قلنا قبل أن سورة الأنفال نزلت في هذه الغزوة، وجاء أولها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. في آخر السورة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، فقد نبه الله جل وعلا المؤمنين إلى حقيقة مهمة، وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر عليهم مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف. لا شك أن حال المسلمين في ذلك الوقت كانوا في أمس الحاجة إلى المال، لا سيما المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم، وجاءت هذه الآية تصفي نفوس الصحابة رضي الله عنهم من أن يركنوا إلى المال، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. أيضا من هذه الغزوة تبين أن الأصل أن يبذل المسلمون يبذلوا الجهد الذي يستطيعونه على أعدائهم. الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين يؤيدهم بمدد من عنده جل وعلا، كما كان لأهل بدر فقد أيدهم الله جل وعلا بخوارق لتعينهم على النصر، كما حصل بإمداد الملائكة وبما انغشى النعاس عيون المسلمين وما كان أيضا فيها من المطر الذي كان رحمة على المسلمين وعذابا على الكافرين. أيضا من الفوائد والعبر من هذه الغزوة أن أهل بدر مغفور لهم يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك أهل بدر لهم القدح المعلى في العلم والعمل من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهت المعركة أقام في مكانها 3 أيام، وهذا ما فعله في بدر عليه الصلاة والسلام. من السنة أيضا أن يدفن الشهداء في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر وأحد، ولا يصلى عليهم كما ثبت بالسنة لشهداء أحد، ولم يذكر أنه صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء بدر. أيضا جاء في هذه الغزوة عدة بطولات وتضحيات، منها ما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم كما كان من مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد روى ابن إسحاق أن أبي عزيز بن عمير قال مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفتيه منك. زاد ابن هشام على هذه الرواية فقال فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر وهو الذي أسره منه فقال له يا أخي هذه وصاتك بي، قال إنه أخي دونك، يعني إن هذا أخي، أخوة الدين وأخوة الإيمان، أما أنت فأخوة النسب التي هي أقل من أخوة الدين، فقال إنه أخي دونك. وكذا أيضا ما روي من حال أبي عبيدة بن الجراح من أنه قتل والده يوم بدر، وكان أيضا جاء في القرآن أو ذكر المفسرون عند قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية، أنها نزلت في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يقدموا ما أنسابهم أو يجعلوا النسب يحول بينهم وبين أن يضحوا في سبيل الله جل وعلا تلك التضحيات التي بقيت خالدة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه الغزوة أيضا يظهر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر، وهو رضي الله عنه شريكه في الهجرة وصاحبه في الغار. هذه المنزلة لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل وقت وفي كل حال. أيضا في هذه الغزوة جرت بعض الأحداث التي منها محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة سواد المتقدمة عندما طعنه في بطنه النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح وقال استوي يا سواد، قال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذني، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال استقد، قال فاعتنقه فقبل بطنه، قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. فهذا فيه كما قلنا من قبل غاية في العدل، وفيها أيضا غاية في الحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الغزوة أيضا فوائد كثيرة جدا، لعل الدعاء أيضا من أعظم أسباب النصر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يلح في الدعاء لربه، حتى قال ابن القيم وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه عز وجل حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، إلى غير ذلك من القصص والفوائد والعبر التي ليس لها حد، لكن الوقت قد انتهى، ونواصل إن شاء الله عرض أحداث السيرة في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.